إخواني وأخواتي، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأذكر نفسي وحضراتكم بقى إن شاء الله تعالى، يا ريت بإذن الله يعني أختنا الواثقة بالله ربنا يكرمها حلت الصين من قبل ذلك، لكن المرة دي إن شاء الله تعالى نتمنى أيضا أنها يعني العدد يزيد. وبنشكر برضو أختنا هند ربنا يبارك فيها، بنشكر الجميع. يا ريت بقى نعيد على مسألة إسلام اند ليرنينج، لأن هنراجعها بالتفصيل بقى الإكسرسايزز. إحنا خلصنا النص، ويا ريت الترجمة، إحنا ممكن نسمع لبعض الترجمة بس ليست قرآنا، لكن بنية نشر الإيه إن شاء الله الدعوة إلى الله بهذا. وأذكر نفسي حضراتكم يعني أنا يمكن لعلي قلت لحضراتكم يمكن في أول لقاء إنه في أول زيارة لي للولايات المتحدة نائب رئيس جامعة سان فرانسيسكو سيت يونيفرسيتي أسلم بسبب الآية الثانية من سورة البقرة، وقرأ الترجمة، والترجمة ليس قرآنا، وأخبرني بنفسي إنه كان في المترو ولما بيقرأ in this book there is no doubt، يقول لي إنه كل سبحان الله أي مؤلف المفروض إنه بيعتذر عن الأخطاء المطبعية أو الأخطاء، ويقول يعد بنسخة مزيدة ومنقحة، فكيف حسب قوله كيف هذا المؤلف يتحدى؟ فيقول دعاني هذا إلى أن أقرأ وأقرأ وأقرأ، نسيت نفسي دي يعني جيئة وذهابا 4 ساعات سبحان الله، حتى أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلمت زوجته وأمه وأولاده بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. In case you have any question feel free to ask, otherwise I really did enjoy your company. I'm looking forward بإذن الله to seeing you إن شاء الله next Saturday at 9 يعني مكة هولي مكة تايم إن شاء الله. May Allah bless you, include me in your dua. Don't forget the دعاء سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم وعلى كلنا ورحمة الله وبركاته.